يقول السائل: لماذا جعلتم القياس من الأدلة المتفق عليها مع وجود الاختلاف في حديتها؟ وما معنى المقيس أخف من الأصل؟ وهل هو في عدد الأصوات أم في قوة الضرب أم في الجذر؟ يقول: لماذا جعلتم القياس من الأدلة المتفق عليها مع وجود الاختلاف في حديتها؟ نعم. هذا على أساس أن ظاهري لا يؤخذ بقوله والنظام، حيث أن اصطلح العلماء على أن العلماء لا ضوء أتباع من يتفق على شيء يسمى هذا متفق عليه. أما الظاهرية فلا يقدر عليه، لأن رأيهم بهذه المسألة شاذ، فذلك الإجماع خالف فيه النظام وغيره، وأبو بكر أصلا، ومع ذلك سمي إلى المتفق عليه. فالرأي الشاذ لا يؤخذ به، كما أن الأحكام الشرعية إذا خولفت بأي شيء شخص شد وخالف لا يؤخذ بقوله، كذلك لا يؤخذ به فعله، لا يوجد أي حكم لو قد خالف فيه أحد. وما معنى المقيس أخف من الأصل؟ هل هو في عدد الأصوات أم في قوة الضرب أم في الإثم؟ نعم، كلمة مثل قلنا بأنها أفادتنا أن الفرع ثبت له مثل حكم الأصل وليس هو عينه، وهذا يفيد القضاة وهيئة التنفيذ في هذه الأمور. أولا أنه إثمه أقل من إثم شارب الخمر، إثم شارب النبي أقل لأنه ثبت عن طريق الظن، أما شارب الخمر ثبت التحريم عن طريق دليل قطعي، وفرق بينهما لا يمكن أن يجعل سواء أبدا. فيفرق بين شارب النبي في طريقة الجذر العدد، لا العدد كامل وهي 80 أو 40 أخلاف، لكن الوقع يكون أخف لأنه ما خالف نصا، خالف دليلا ظنيا وهو قياس. يقول السائل: أحيانا تكون العلة في المقيس أقوى من المقيس عليه المنصوص عليه كقياس المخدرات على الخمر، فهل هذا داخل في باب القياس؟ نعم داخل في الأولي، والعلة إذا وجدت في الفرع وهي أقوى من وجودها في الأصل سمي هذا قياسا قطعيا، وسماه بعضهم دلالة نص وسماه آخرون مفهوم موافقة، مثل تحريم التأثير للوالدين، فإن قتل الوالد أو سبه أو شتمه أشد، قالوا إذا حرم مجرد التأثير فإنه من باب أولى أن يحرم الضرب الشتم والسب، لأن الإيذاء فيها في الفرع أشد من الإيذاء مجرد التأثير والترجر والابتعاد والتضايق، لا شك في ذلك، هذا يسمى قياس أولى وسماه بعض قياس قطعي، وبعضهم ليس من قياس مفهوم موافقة أولى. نعم. يقول السائل: قلتم كل مجتهد مصيب، هل هذا صحيح أم المصيب واحد؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء فيها، فالصحيح أن المصيب واحد، لذلك خطأ بعضهم بعض الصحابة وبعض الآخر، ومنها مسألة تدبير المغلى ابن عباس لا يتق الله زيد بن ابن ولا يشرب الأبد، لو كان كل مصيب كل مجتهد مصيب لما خطأ بعضهم البعض. نعم. ذكرت بالأمس أن الإمام ابن حزم رحمه الله قاس في حوالي 20 مسألة، فهل هي محصورة في كتاب ما؟ لا، هذا موضوع بحث إن شاء الله كله وسيطر إن شاء الله. نعم. ما حكم القياس في الأمور الاعتقادية؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، العقائد وأصول الدين لا تثبت قياسا، لأن أصول الدين والعقيدة ثبتت من نقل، ولكن يجوز لمجرد فقط التصور، يعني تقريب المسألة إلى الأذهان وشرحها يجوز، لكن إثبات حكم لا يجوز أبدا بالقياس، كما قلت لكم في مسألة أبي حنيفة مع الزنادقة، هو لم يجد إثبات وحدانية الله، وإنما أراد تصوير وحدانية الله فقط له من أمور واقعية ومحسوسة، وإذا العقائد تثبت بالنقل والنص. نعم. لا يعبر عن في العقائد بعبارة القياس أبدا، إلا بشرط أن يقصد هذا المعبر أنه سيشرح المسألة وسيصورها بذلك الشخص، يسمى قياس الغائب على الشاذ ومشروع للتصوير، أما إثبات حكم لا، إثبات حكم لا، لأن العقيدة ثبتت عن طريق النص، لا ليس لنا دخل فيها، ولا يمكن لأي مجتهد أن يتدخل في مسألة، أن يتدخل في العقيدة عن طريق القياس. يقول السؤال: قياس الخرق في الخف على مقدار المسح، هل هو من قياس العكس؟ أرجو توضيح هذه المسألة. ما دخل قياس العكس هنا، قياس العكس هو إثبات، هو إثبات عكس حكم الأصل فقط، هذا قياس العكس، وهو يسمي بعضهم مفهوم المخالفة، قريب منها. أما قياس المساوي هنا، حيث أنهم قالوا ما دام أن المسح على الخفين يجوز في ثلاثة أصابع، كذلك يجوز مسح الرأس لمن قال أن يجوز مسح بعض الرأس، لأن البعض اختلف العلماء فيه، فقال بعضهم أنه ربع وبعضهم قال كذا وكذا، قال آخر أنه يكفي ثلاثة أصابع قياسا على المسح. من هو النظام؟ وهل تنصح في قراءة كتبه؟ لا، النظام هذا معتزلي، لو فرض اسم إبراهيم بن يسار هذا معتزلي وخالف أصحاب المعتزلة، هو المعتزلي مع الجمهور يقول بأنه قياس في الجهل، ولكن هو بالذات ولا طريقة النظامية، وكان أدخل العالم إلا أنه استعمل هذا الذكاء في أمور مناقضة للشريعة، لا تقرأ كتبه أبدا لأنها تحضر قواعد المعتزلة. نعم. من هم الجمهور الذين خالفهم ابن حزم والنظام؟ الجمهور هم الحنابلة والمالكية والشافعية والمعتزلة، هذا الجمهور العلماء في القياس، وخالفهم لا شك، وأتباع هؤلاء وأتباع الممالك وأحمد الشافعي، وهم مالين كما تعلم. نعم. ما قول ابن حزم رحمه الله في الحوادث وكيف يحكم فيها؟ يحكم فيها عن طريق العموم. نعم، سؤال في محله، والله ان ابن حزم ما دام انه يقول بالقياس يحكم بالحوادث في الحوادث المتجدده، يحكم عن طريق عموم، عن طريق باب العموم يتوسع فيه توسع منقطع النظير، كذلك يحكم عن طريق مساله تحقيق النص، وهي النص على القاعده الكليه او الاجماع عليها، ثم اذا كانت هذه الجزئيه تثبت تحت تلك الكليه تقع بها وامن الحكم الكلي عليها، ام اذا لم تكن بحث عن قاعده اخرى. ولذلك أنت يعني كثير من الأحكام وعنده عليه دليل دليل على الأدب يتوسع في كثير ويتهم الجمهور بأنهم يحملون النصوص أكثر مما تحتمل بقولهم بقياس. يقول السائل قلتم في الدروس الماضية أن العلماء عرفوا العلم بأنه الإدراك خروجا من الاعتراض على لفظ العلم حيث إن العلم يفيد القطع وأغلب موضوعات الفقه الظنية ولذلك كان الإدراك أنسب ولكن هناك من يقسم العلم نفسه إلى قطعي وظني ويقيني ونظري فبهذا يستوعب لفظ العلم القطعي والظني فمن أين يأتي الاعتراض على لفظ العلم في التعريف؟ لا هو العلم اختلف العلماء هل هو ينقسم إلى ظني وقطعي أو لا أصلا فمن قال بأنه لا ينقسم إلى هذين القسمين فسر العلم بالإدراك خلصا ومن قال بأنه ينقسم أجاب عن ذلك الاعتراف بهذا التقسيم. نعم هل صحيح أن المضاهاة علة تحريم التصوير مع أن هناك بعض النصوص ذكرت تحريم التصوير محرم لأجل التعظيم؟ نقول هل صحيح أن المضاهاة علة تحريم التصوير؟ والله أنت تجربة لأن العلل هي أساس الأحكام الشرعية. نعم هل للميت أهلية تملك بعد موته أو يملك بعد موته ليقاس النباش على السارق؟ هو الميت محرم وقبره حرز يعتبر ليقيس النباش على السارق فكأنه هذا يلحق به المعترض يقول أبدا وقال هذه المقالة وهو أن الميت لا يملك حتى يقاس على الحي إذا لا تقعد له العلة لم تجد في الفرق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وننتقل بكم الآن إلى الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال لي قائل بالأمس لماذا تذكر يعني الأقوال المقابلة للقول الراجح إن في ذلك بعض الإطالة؟ قلت إن الشيء أحيانا لا يعرف إلا برده وبردها تتبين الأشياء. قال لي آخر لماذا تذكر مثلا مذاهب النظام مذهب النظام وغيره من المذاهب التي لا يعتد بها؟ قلت إن أو على حسب قول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. معنى أننا نعرض أقوال هؤلاء ونجب عنها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ حفظه الله المسألة السابعة يجوز القياس في الأبدال. يجوز القياس في الأبدال يعني شيء بدل عن شيء يجوز القياس فيه. وأنا أتكلم عن هذه المسألة يجوز القياس في الأبدان للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة وبناء على ذلك فإن تارك الواجب في الحج إذا لم يجد الدم فإنه ينتقل إلى الصوم لأنه دم تعلق وجوبه بالإحرام فجاز الانتقال عنه إلى الصوم قياسا على دم التريب واللباس. طبعا يجوز القياس في الأبدان شيء بدل عن شيء يجوز أن نبدل هذا البدل بشيء ثالث لمن عن ذلك للدليلين السابقين في المسألة السابقة وهما عموم أدلة حجية القياس حيث انها لم تفرق بين ابواب الفروع الفقهيه. قالت يجوز القياس في جميع ابواب الفقه سواء كانت ابدال او غير ابدال المهم تكون شرط. الدليل الثاني كما قلنا خبر الواحد فان خبر الواحد كما تعلمون اثبت الابدال فاثبت المسعى الخفين عن غسلهما بدل عن غسلهما وهو خبر الواحد في بعض الطرق واثبت التيمم بدل عن الغسل غسل الاعضاء طبعا للعذر المعروف البدل لا يقع أو لا يكون إلا لعذر فالنسعى الخفين لعذر مشقة خلع الخفين والتيمم لعذر عدم وجود الماء هذا يجوز ولا من ذلك في خبر الواحد قياسا على أي القياس إنه كما أن خبر الواحد يثبت الأبدال فكذلك القياس ولا فرق بينهما والجامع أن كل منهما يفيد علما ظنيا لأنه يجوز عليه الخطأ والسهو والنسيان والغفلة كل واحد منهما. نعم قال بناء على ذلك فإن شخص لو وجب عليه واجب من واجبات الحج كنوم أو كفرض أو وجوب نوم ليلة الجمعة من قال بذلك فهو واجب ولكنه لم فإن العلماء يقولون عليه دم. طيب لم يجد الدم فإنهم يقولون عليه صيام قياسا على اللباس والتطيب وبعضهم يقول عليه صيام 3 أيام وبعضهم يقول عليه صيام 10 أيام قياسا على من لم يجد هذه التمتع واقع حديث فلما من الله. نعم العلة عدم إيجاد الأصل اللباس هو المخيط هذا هو الأصل، لكن لم يدفع لم يلبس، فإنه يلبس ذاك وعليه دم، وإن لم يجد عليه كذا وهكذا. نعم نسأل فيها تفصيلات فرعية كثيرة، لكنه يكفينا أن نمثل بمثال واحد لإقرار القاعدة. نعم. المسألة الثامنة، يجوز إثبات الرخص بالقياس. نعم، الرخصة هي مخالفة الدليل الثابت لعذر، مخالفة الدليل الثابت لعذر. فالرخص كثيرة، بعضها واجب بعضها مندوب وبعضها مباح، وقد بينت هذا في كتاب اللي اسمه الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس. فمثال الواجب الأكل للمضطر، فإنه إذا اضطر وخشي على نفسه الهلاك فإن يجب عليه أن يأكل بالنسبة للصائم. كذلك أكل الميتة إذا خشي على نفسه فيجب عليه، وهذه رخصة الأكل العذر وهي اضطرار والمخمصة. كذلك التيمم، كذلك المسعى الخفين، كلها رخص. فإذا رخص لنا الشارع شيئا فإنه يجوز أن نقيس عليه غيره. مثاله معروف أن بيع المزابنة لا يجوز، وهو بيع التمر بالتمر، ولكن الشارع رخص في العراية، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر بشروط. هذا رخص في العراية ونص على الرخصة هنا. طبعا العذر وهو مراعاة هذا الفقير كما يقول العلماء عللوها بعلتين، كل علة لها ثمرة. فبعضهم عللها عللها ترخص بالآية بقوله إنها إن الأغنياء كانوا يأكلون الرطب وهذا الفقير هو أولاد يأكل التمر القديم فأصيب بحرج، فرفع الشارع هذا الحرج عنه ورخص أن يبيع تمر على هذا المزارع ويشتري تمر جديد. وبعضهم يعلل ذلك بعلة أخرى يقول إن الحرج على المزارع وليس على غيره. المزارع لما باع هذه النخلة على هذا الشخص تعذى من دخول هذا الشخص وأولاده وأتباع بيجي النخل كل يوم من هذه النخلة، فأباح الشارع لهذا المزارع أن يتخلص من هذا ويعطيه ثمر بدل هذه النخلة. وكل تعليل له ثمر. فهنا لما رخص الشارع العراية وهو بيع الرطب بالثمر، قاس العلماء على ذلك بيع العنب بالزبيب، ما ورد في العنب والزبيب شيء، وإنما قياسا على بيع الرطب بالثمر، فهنا قسنا على رخصة. هذا يجوز لا مانع من ذلك بالدليلين السابقين، وهما عموم أدلة حجية القياس، وهو أنها لم تفرق، تلك الأدلة على أن القياس لم تفرق بين الفروع الفقهية في جميع أبواب الفقه، الرخص والعزائم. الدليل الثاني خبر الواحد، قالوا كما أن خبر الواحد يثبت الرخص به ورخص في العراية خبر واحد، فكذلك القياس يثبت عن طريقه الرخص، ولا معنى ذلك بجامع أن كل منهما يحصل فيه الخطأ والنسيان والسهو والغفلة. نعم، هذا واضح من شرح المسألة. نعم. للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة، وبناء على ذلك فإن الثلدة تجمع من أجله صلاتين قياسا على المطر بجامع أن كل منهما يتأذى منه المسلم. هنا هذا مثال آخر، والله ثلج يقولون تجمع له الصلاة قياسا على المطر، فالمطر الأصل لأنه ثبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء مطر وصار في الشارع واحد أمر منادي ينادي صلوا في الحال، فجاءت حادثة جديدة وهي الثلج ما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقاس العلماء الثلج على المطر بجامع أن كل منهم يتعدى منه الإنسان ويخشى منه السقوط ويخشى منه الضرر أيضا، فالحقوا بالمطر. نعم. وكذلك يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على العراية، وهي بيع الرطب بالتمر الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكرنا هذا المثال. نعم. المسألة التاسعة، يجوز القياس. طبعا لحظة، هذه المسألة خالف فيها الحنفية، وهي جواز بيع أو جواز إثبات الرخص قياسا، فنحن نقول لا يجوز أبدا أن نقيس على الرخص. ما هو دليلهم وتعليلهم؟ يقولون إن الرخص منح من الله عز وجل من أجل مشقة نالت هذا المكلف أو طالت هذا المكلف، والعذر معروف من أجل المشقة، والمشقة هو العذر طبعا، ونحن لا نعرف العلة على حقيقتها، فالرخص محددة في الشريعة وهي قليلة جدا، ولكل رخص عذر واضح، لكننا لا نعرف العلة الحقيقية التي من أجلها رخص في العراية أو رخص في جمع الصلاة صلوات في المطر، إنما هذه تعليل لا تقوى المجتهدون قد تصدق وقد لا تصدق، لذلك منعوا هذه الرخص. ثم قالوا إنما لو أخذنا بالقياس على الرخص لأصبح كل إنسان يترخص ويقيس نفسه على شيء آخر فيه رخص حقيقي، ثم تكثر مخالفة الدليل يقولون هذا الكلام، يقولون ان الرخص هي مخالفة للدليل. فلو فتحنا هذا المجال وهو جواز القياس على الرخص لكثرت مخالفة الدليل. وهذا ونحن نريد ان نعمل بالدليل لا نخالف، وانما قبلنا الرخص الواردة من الشارع لانها مخصصات الادلة وخالفنا القاعدة الكلية لاجل هذا المخصص. تنقص اي غير. اجاب الجمهور عن ذلك بقولهم ان كل كما قال الامام الحرمين ان كل ما نتقلب به وفيه وعليه من النعم هي منح من الله، ولا نعم من الله ولا رخص، سواء نحن سميناها عزائم او غير عزائم. ثم نحن لما خالفنا الدليل في القياس على الرخص خالفناه لدليل اقوى منه، يعني خالفنا الدليل العام خالفناه لدليل اقوى منه ثبت عندنا وهي العله المتعديه. فلذلك ما نحسب انفسنا اننا خالفنا الدليل وانما وافقنا الدليل، فخالفنا الدليل ووافقنا دليلا اخر، فليس من هذا مخالفه الدليل. المسألة التاسعة، يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها. نعم، القياس في العبادات دائما تجدون هذا العنوان، القياس في العبادات. طبعا باب العبادات كله لا يقبل القياس إجماعا، والمقصود من هذا أن أصول العبادة لا تقبل القياس وليس فروع العبادة. فلذلك خصصت المسألة هنا لأن هذا هو المراد من كلام العلماء. ما هي أصول العبادات؟ أي أن الصلوات خمس، لا يمكن أن يأتي شخص ويقيس عليها ويوجب صلاة زائدة أبدا. لكن الفروع والجزئيات وتفصيلات الأحكام الفقهية لكل عبادة يجوز فيها وهو كثير جدا في جميع المذاهب الفقهية الأربعة إلا المذهب الظاهري، فهذا طبعا لا يقول بالقياس، لذلك عنف على القائلين بالقياس في باب العبادات بالذات. نعم، للدليلين المذكورين في المسألة الخامسة. نعم، الدليل الأول كما قلنا عموم أدلة حجية القياس فإنها لم تفرق بين باب العبادات والمعاملات طبعا عندها اجماع الصحابة السكوتي وفضل الأنصار وحديث معاذ والدليل العقلي كلها لم تفرق بين باب وباب. ثاني أن العبادات ثبت بحديث آحاد بعض الأحاديث الأحادية فيقاس عليها القياس، فكما أن العبادة أو فرع العبادة يثبت بحديث آحاد فكذلك القياس والمان والجامع كما قلت أن كل منهما يحصل فيه سهو وغلط وغفلة. وبناء على ذلك فإنه يجوز إثبات صلاة بإيمان الحال بقياسا على صلاة المؤمن برأسه. نعم، طبعا المؤمن برأسه هذا أجمع العلماء على أنه تجوز صلاة طبعا للعذر الذي فيه وهو المرض. قاس العلماء الذي لا يستطيع ولا إيمان برأسه فإنه يصلي بإيمان الحاجة ويجوز هذا، والجامع أن كل منهما عبادة تحصل بالإيمان، أن كل منهما عبادة تحصل بالإيمان. نعم، المسألة العاشرة، يجوز إثبات اللغة بالقياس فيجوز أن يسمى النبات. نعم، يجوز إثبات اللغة بالقياس، بمعنى يجوز أن نقيس لفظة على لفظة أخرى على مقصود اللغة، لفظة على لفظة أخرى فنعمم اسم اللفظة الأول المقاس عليه على الفرق فيعمها الاسم جميعا. فمثلا النباش اسم النبش، ليس النباش، النباش هناك في الحدود والكفارات، لكن النبش يقاس على السرقة، فكلمة السرقة تعم النبش، فالنباش يطرق عليه أنه سارق لغة، هذا على القول الراجح فقط. نعم، فيجوز أن يسمى النباش سارقة والنبيذ خمرة واللائط زانية بعموم أدلة حجية القياس، حيث إنها أجازت القياس بدون تفريق بين اللغة وغيرها. نعم، هنا يجوز أن نسمي النبش سرقة، ويجوز أن نسمي اللواط زنا، ويجوز غيرها، ويجوز ان نسمي النبيذ خمر ولا مانع من ذلك. ما هو الدليل على ان اللغه هذه يعني عممنا اسم الاصل الى الفرع؟ ما هو الدليل؟ كما قلت بما سبق الادله او عموم الادله المثبته للحجيه الفقهيه فهي لم تفرق بين هذا ولا هذا، الدليل الاول. الدليل الثاني، ولان الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدما، وهذا هو الدوران، والدوران يفيد ظن العليه. نعم، ولان اعد عباره، ولان الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدما، ولان الاسم يدور مع الوصف يعني مع المعنى وجودا وعدما، يعني إذا وجد المعنى الذي لا يشرع الحكم أو العلة فإنه يوجد الحكم، وإذا انتفت العلة والمعنى الذي لا يشرع الحكم فإنه ينتفى. هذا وهذا هو الدوران. كيف الدوران؟ وهو العدم الوجود عند الوجود أو وجود الحكم عند وجود العلة وانتفاء الحكم عند انتفاء العلة. فمثلا هذا المسوق أمامنا، إذا وجدت علامة الإسكار والانتفاق والازدداد وظهور صوت ورائحة فإنه إيه؟ لا يشرع، وإذا انتفى هذا فإنه يجوز شرع. إذا وجد الحكم مع أو بسبب وجود العلة، أنت بالحكم بسبب عدم العلة. والدوران من العلة الاجتهادية، دليل ذلك دليل على أن تفيد الدوران يفيد العلية وأنه يعلل به الواقع من خلال الاستقراء والتكبر لما يحصل. فمثلا لو أن عاقلا جالس في مجلس فدخل عمرو لما دخل عمرو خرج زيد، لما خرج عمرو دخل زيد، وتكرر هذا لعلم ان سبب خروج زيد هو دخول عمرو. هذا يقولون من الادله لا لا لا العقليه على ان الدوران يفيد العلي وانه يعلل به العقل، يعلم هذا من لم يتكلم زيد ويقول سبب فلان او لم يتكلم العقل يفهم هذا، فكذلك هو. نعم هذا الدليل الثاني. ولأن الاسم يدور مع الوصف، مع الوصف والعلة. نعم كما قلنا فيما سبق. ولأن الاسم يدور مع الوصف وجودا وعدما، وهذا هو الدوران، والدوران يفيد ظن العلية، يفيد ظن العلية لا قطع العلية. فما في علة قطعية إلا النصوص عليها، مثل إنها ليست بنجس من مطوف عليكم مطوفات، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر، هذه النصوص عليها قطعية، لكن أكثر العلة ظنية وهي علة الاجتهادية. فيحصل بذلك ظن أن العلة لتلك التسمية هو ذلك الوصف، فأينما حصل ذلك الوصف حصل ظن كونه. يعني بين أن التسمية تسمية كون الخمر لأنه خمر العقل، وغطاه عن إدراك حقائق الأمور، سكر لمن سميها مسكين، لأنه يسكر العقل عن إدراك حقائق الأمور، فكذلك النبي يخمر العقل ويسكر العقل عن إدراك حقائق الأمور ويغطيه. إذا اشترك في هذا الوصف، إذا تسمية التسمية الأولى تنقل إلى الثانية، التسمية أو تسمية الخمر خمر تنقل إلى النبي ويسمى خمر لغة. فأينما حصل ذلك الوصف حصل ظن كونه مسمى بذلك الاسم، فالخمر دار مع الوصف وهو السكر وجودا وعدما، أما وجودا ففي صورة الخمر، أما عدما ففي صورة الماء. إذا عدم هذا الوصف والخمر فإنه يدش وهو الماء، أما إذا وجد فإنه لا يدش، إذا دار الحكم مع كلمة الخمر. فوجب أن يسمى النبي أيضا خمرا بالقياس، وبناء على ذلك فإن النبي يسمى خمر كسب يطلق عليه اسم أنا خمر، فذلك اللواط يطلق عليه زنا، وكذلك النبش يطلق عليه سيقة، لا يحدث ثمرة الخلاف. بعض العلماء في القاضي يعقوب من الحنابلة وبعض الحنفية خالفوا في ذلك. وبناء على ذلك فإن النباش هو سارق، فيكون قطع يد النباش قد ثبت بالنص، لأنه يدخل في عموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هنا ما ثمرة هذا الخلاف؟ قالوا إن النباش قطعت يده بالنص ولم تقطع يده بالقياس كما سبق أن كنا هنا، يعني بمعنى أن هذا النص والسارق والسارقة عنا وشمل النباش دخل معه، وإنما الخمر والميسر دخل معهم النباش النبي شارب النبي، كذلك الزانية والزاني دخل لها، فيكون الحكم بالنص وليس بالقياس. وكذلك فإن اللائق زان فيكون وجوب الحد عليه ثبت بالنص، وهو قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فتقول قائل إذا ما الفرق في الفروع بين إثبات أن النباش تقعد قياسا على السارق وبين كون النباش تقعد دخولا في النص؟ هو لا فرق في الفروع، لما قال بأن القياس يثبت في حدود الكفارات ولما قال في الفرق إذا نظرنا إلى كلها، ولكن عند المشاهد هناك فرق، وهو الفرق هذا أن قطع يد النباش بالنص هذا أقوى من قطع يده بالقياس، فيتعارى بينه يقدم النص على القياس كما قلنا فيما سبق في مسألة التنصيص على العلم. المسألة 11 لا يجوز القياس في العاديات، وهو ما كان طريقه العادة والخلقة. نعم العاديات والعادة والخلقة التي لا نعرف العلة فيها، عادة المجتمع اعتاد أي مجتمع على طريقة من الطرق فيقص عليها لا يجوز التسبيل، هذا أقوى من قطع يد بالقياس، فيتعارض فإنه يقدم النص على القياس كما قلنا فيما سبق في مسألة التنصيص على العلة. نعم المسألة 11 لا يجوز القياس في العاديات، وهو ما كان طريقه العادة والخلقة. نعم العاديات والعادة والخلقة التي لا نعرف العلة فيها، عادة المجتمع اعتاد أي مجتمع على طريقة من الطرق لا يقص عليها لا يجوز التسبيل. قال أقل الحيض وأكثره وأقل الحمل وأكثره، لأن القياس مبني على إدراك العلة، والأمور العادية ترجع إلى العادة والخلقة، وهذه تختلف باختلاف الأشخاص والأمثلة ولا يعرف أسبابها، فلا يجوز إثباتها بالقياس. فهنا مثل الحيض وخروج الدم وكثرة الأيام وقلتها، كذلك الحمل في بعض المجتمعات الحامل تجلس سنة وبعضها أقل وبعضها أكثر، فهذا لا يدخل القياس نهائيا لعدم معرفتنا للعلة، لأن العلة يجب أن تكون كما قلنا فيما سبق أن تكون منضبطة، أي لا تختلف باختلاف الأحوال ولا الظروف ولا الأفراد، لكن العادات تختلف، لذلك لا يوجد علة منضبطة. لذلك بعضهم من قال يجوز القياس في العادات، بعضهم قاس وقال إن الحامل تحيض قياسا على أنه يجوز منها الاستحاضة، الاستحاضة طبعا فرق بينه وبين الحيض، الاستحاضة دم عرق فاسد لونه أحمر وليس له رائحة، أما الحيض فبخلافه، فيقولون كما أن الحائض تستحيض أو يجوز عليها الاستحاضة يخرج منها الدم هذا، فكذلك يجوز أن تحيض، ولا فرق بينهما، ما هو الجامع عندهم يقولون أن كل منهما دم خرج من مخرجه العادي، لكن الجمهور قالوا أبدا هذا لا يجوز، فقط. وبناء على ذلك فإن الحامل لا تحيض إلا لو كان الدم الذي ينزل من الحامل دم حيض لحرم به الطلاق وانقضت به العدة، ولكن كل ذلك لم يصح فلم يكن ما ينزل منها دم حيض. نقول لهم إن قياسكم هذا الحيض على الاستحارة قياس فاسد لأنه قياس مع الفارق. كيف؟ أن الاستحارة إذا أصاب المرأة استحارة فإنها يجوز أن تصل تتوضأ وتصل، لكن إذا أصابها حيض فإنه لا يجوز. كذلك مسألة العدة في الحيض تختلف، أما في الاستحارة عادي جدا لا يقاس عليها ولا ينظر إلى عدد أيام الاستحارة، فذلك الطلاق تطلق وهي مستحارة ولا مانع من ذلك، أما الحائض فلا تطلق عليها. لذلك قياسكم الاستحارة الحيض على الاستحارة قياس مع الفارق، فلا يجوز هذا. المسألة الثانية عشرة، القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية، لأنه معلوم بالضرورة أنه يتعذر إجراء القياس في كثير من الأحكام كعدد الصلوات وعدد الركعات وعدد الطواف والسعي وأكثر مناسك الحج وما شابه ذلك مما لم نتمكن من عقل معناه وإدراك علته ومدار القياس على تعقل المعنى الذي يعلل به الحكم في الأصل، وهذه الأمور لم ندرك العلة التي من أجلها شرع الحكم. نعم، بعضهم بالغ في القياس وقال أن القياس يجوز في كل الأحكام ولا مانع من ذلك، لكن الجمهور من العلماء قالوا بأن القياس يجوز في الأحكام التي تدرك أو التي أدركنا علتها وكانت العلة متعدية، أما الأحكام ويوجد في الشريعة أحكام لم ندرك علتها فهذا لا يجوز القياس عليها. وهذا ترى منبع وأصل خلاف النظام ومخالفة للجمهور، هذا منبع وهو أنه زعم أن الجمهور يقولون بأن القياس يجوز في كل الشريعة، لذلك قال مقالة المشهورة وهو كيف نجمع بين قياس مبناه على التعليم مع شريعة مبناه على التحكم والتعبد، كيف نجمع بينهما؟ فقال الجمهور إن الأحكام عندنا ثلاثة أقسام، أحكام قسم أجمع العلماء على أنه معلل وقسم أجمع العلماء على أنه غير معلل، وهي طبعا معروف الأشياء التعبدية كتقبيل الحجر الأسود والطواف والسعي وعدم الركعات في كل صلاة وعدم الصلاة، هذه كلها تعبدية لم نعرف علتها، طبعا هي معللة ولكن لا نعرفها لم ندرك علتها. وقسم ثالث اختلف في تعليله، فمن علله العلة طبعا متعدية، إذا قلنا علله أو العلة نقص العلة المتعدية أما العلة القاصرة فلا تدخل معنا أبدا. وقسم اختلف العلماء في تعليله، فبعضهم علله فأجاز القياس وبعضهم امتنع وقال انه يلحق بالاحكام التعبديه فلم يجز التعليل. هذه الحاله هذه الشيء، اما انه كله يجز القياس كما قال النظام ويزعم يعني لذلك امتنع عن هذا، هو قال ان العقل لا يدخل الشريعه او ان كلها لا يجز القياس كما قال ابن حزم، فهذا مخالف. نحن توسطنا، الجمهور توسطوا قالوا فيه ما يجوز فيه القياس وفيه ما لا يجوز. نعم. وبناء على ذلك فإن الأحكام تنقسم إلى قسمين، قسم يجوز فيه القياس لإدراكنا العلة التي من أجلها شرعت تلك الأحكام، وقسم آخر لا يجوز فيه القياس لعدم إدراكنا لعلة مشروعيته. هو مدار في القياس على إدراك العلة، فإن أدركناها فيجوز القياس على العلة المتعدية طبعا، وإن لم ندركها لذلك يقول العلماء لا يلجأ إلى القياس إلا عند الضرورة، والضرورة تقصر بحيث لا نترك الحادثة التي حدثت في هذا العصر مثلا بدون حكم. المسألة الثالثة عشرة، الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عمرة أو صلحا لا يجري فيه القياس، لأن ما كان من هذا القبيل إنما يذكر ليعرف ويعلم لا ليعمل به، فطريق ذلك الرواية والسماع ولا مجال للقياس في ذلك. نعم، القياس أو أصول الفقه كله يختص بالفروع الفقهية التي تخص المكلف فقط، لا يثبت شيئا يختلف أو يخالف ذلك، كل أصول الفقه والقياس معه، لذلك لا يتدخل في العقائد ولا في الأمور التي يقصد منها العلم فقط، فهو يبحث في الأمور التي يختلف فيها المكلف من فعل أو ترك فعل، من المعاملات ومن العبادات ومن الجنايات ومن غير ذلك منها. أما الأشياء التي يقصد منها العلم فقط فهذا لا يدخل معه أبدا ولا يقاس عليه ولا يشغل به، إنما يعرف من النقيض الرواية فقط كما قلنا في العقائد. المسألة الرابعة عشر، أن القياس يسمى فينا لقوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، حيث إن الله قد أمرنا بالقياس، وإذا أمرنا به فإنا نكون متعبدين به، وإذا ثبت أن الله قد تعب أن الله تعالى قد تعبدنا به فإنه يكون من الدين. وإن هنا بعض العلماء كالعلاف يقول إن القياس ليس من الدين وليس مدينا أبدا لأنه من فعل المجتهد، فالمجتهد هو الذي وضع الأصل وهو الذي وضع الفرع وهو الذي وضع العلة على حسب زاجه، هذا يقول هو، لذلك القياس ينسب إليه هذا قياس فلان، لذلك تجدون ابن عباس وخلاف مع زيد كل واحد وضعه ركن، فالأصل عند ابن عباس يختلف عن الأصل عند زيد في مسألة البيت والأخوة، والفرع عند ابن عباس يختلف عن الفرع هناك، والعلة كذلك تختلف، فيقول هذا من فعل المجتهد لذلك ليس مدين. أما الجمهور فقالوا لا يسمى دين، لأنه لماذا قال؟ لأنه دليل من الأدلة الشرعية، وإذا كان دليلا من الأدلة الشرعية فأي حكم ثبت عن طريقه فإنه يجب أن يتعبد به، يعني يعمل به تركا أو عملا، فمثلا توصلنا إلى أنه لا يوجد ترابي في الأرض والفواكه والخضروات قياسا على أنه لا يوجد ترابي في البر، فمن لم يفعل الربا في هذه الأمور وكان قصده امتثال الأمر له أجر، ومن فعل فعليه إثم، وما دامت المسألة فيها أجر وإذن إذا فيها تعبد الله وتقرب إليه أو بعد منه. فهذا هو المعروف التعبد. نعم. وبناء على ذلك فإنا نكون مأجورين إذا عملنا بحكم قد ثبت عن طريق القياس. لا شك، خاصة إذا كان القصد موجود والنية موجودة، بمعنى أنه قصد أن يترك هذا لأنه مقاس على ذاك وذلك حرام، إذا هذا حرام فإن قصد، والأمور بمقاصدها كما تعلمون. يقول بعض العلماء في هذه المناسبة إن طالب العلم إذا انفرد لطلب العلم قاصدا رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره إن احتيج إليه، ثم مات قبل أن يفعل هذا أو لم يرجع إليه مع استعداده التام على أن يبذل جهده في الأحكام الشرعية، إذا طلب العلم وتعمق في العلم ذلك فإنه يكتب له أجر العلماء. إذا قصد هذا المقصد فالأمور بمقاصدها سواء كان عظيما أو أقل من ذلك. يقول معاذ رضي الله عنه إنني أحتسب على الله نومتي وقومتي، يعني أنام، يقصد قال العلماء يقول العلماء إنه ينام إذا قصد القيام قبل صلاة الفجر فإنه له أجر ولو لم يقم، وإذا قصد القيام لأجل فعل كذا وكذا من الطاعات ولم يفعل فهو أجر، فالأمور بمقاصدها. أنا المسألة الخامسة عشرة، حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة، لأنه لو كان الحكم يثبت في محل النص بالنص دون اختلف العلماء في هذه المسألة اختلاف قوي، بمعنى أن المخالف هم من الأئمة الأربعة. قال بعضهم إن الحكم في الأصل ثبت بالنص، ثبت بالنص، ولكن هذا ثبت بالنص لوجوده طبعا، ولكن هذا مخالف لقوله كثير من العلماء، فقال كثير من العلماء إن الحكم ثبت بالعلة وهي المعنى الذي لأجله شرع الحكم. ما هو تعليل هؤلاء؟ قال لأنه لو كان الحكم يثبت في محل النص بالنص دون العلة لم تنع دريان القياس بإلحاق الفرع بالأصل، وسبب ذلك أنه لا يتحقق القياس إلا إذا كان الحكم ثابتا في المنصوص عليه بالعلة حتى يمكن إثبات مثل ذلك الحكم بمثل تلك العلة. أما إذا كان الحكم ثابتا في الأصل بالنص لا بالعلة ولا نص في الفرع ولم يثبت بالعلة في الأصل لم يتصور إثبات مثل حكم الأصل بمثل الوصف الذي في الفرع، وينقطع نظام القياس حينئذ ويكون الفرع غير مقاس على الأصل، لكن القياس صحيح بإجماع القائسين فيكون إجماعهم على ذلك إجماعا على أن الحكم في الأصل ثابت بالعلة. نصور لكم الأمر. يقولون هنا، يقول الجمهور هنا إن الحكم بالأصل ثبت عن طريق العلة، فمثلا الخمر يقولون هو النص، هو أوجد الأصل لا شك، ولكن حرم الخمر لأجل أنه مسكر، إذ لو لم يكن مسكرا لما حرم، إذن حرم لأجل العلة لا لأجل الاسم فقط. فيقولون إنه ثبت بالعلة، ولو لم نقل أنه ثبت بالعلة وأنه ثبت بالنص لاخترق أو اخترق نظام القياس. كيف؟ يقولون إن الفرع وتحريمه ثبت بالعلة، وعلة الفرع يجب أن تتطابق مع علة الأصل، لأن العلتين يجب أن تتطابقا، وإلا ما يجوز، وإلا لا يجوز الحق الفرع بالأصل، لأن العلة هي سبب الحق. فلو قلنا أن الحكم الأصل ثبت بالنص ولا يوجد نص في الفرع، إذا ليس عندنا قاسم مشترك، ماشي. أما لو قلنا بأن العلة بأن الحكم الأصل ثبت بالعلة وتوجد هذه العلة في الفرع وجد قاسم مشترك، ومن أجل هذا القاسم المشترك وبسببه ألحق الفرع بالأصل، هذا مراد من ذلك الكلام. المسألة السادسة عشرة، يشترط في حكم الأصل أن يكون حكما شرعيا عمليا قد ثبت بكتاب أو سنة أو إجماع. نعم، يشترط أن يكون عمليا، يعني حكم الأصل المقاس عليه ينبغي أن يكون عمليا، يعني يخص الجوارح، أما العلمي فلا دخل لنا فيه كالعقائد وغيره وما يقصد منه العلم، فلا يدخل القياس إلا بأمر عملي، لأن الأصوليين والفقهاء والمجتهدون لا يبحثون في أمور ثبتت عن طريق النصوص ويعمل بالنص، يبحثون عن أمور يحتاجهم فيها المكلف، ينبغي يكون حكم الأصل عملي وإلا لا يبحث فيها، لأن المراد فيه القياس الشرعي الذي يكون الغاب منه إثبات حكم شرعي بالفرع. نعم. وخرج بذلك الحكم العقلي. المراد منه أن نستنبط حكم شرعي في الفرع الذي لم يوجد حكم لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع. هذه الفرع هذا حادث، لم يوجد حكم لا في كتاب ولا في سنة ولا في إجماع. هذا المقصود بالفرع. حادث بعد انقطاع الوحي. هذا المقصود بالفرع. لذلك ينبغي إخراج الحكم. إذا لم يوجد حكم الفرع أو هذه الحادث كتاب وسنة وإجماع، لا بد من القياس حتى لا نترك بالعمل. وخرج بذلك الحكم العقلي والحكم اللغوي. الحكم العقلي هذه إذا قاس فيها الإنسان قياس هذا على ذلك ببعض الحسابيات ونحو من ذلك هذا ليس مقياس شرعي. نعم. والحكم اللغوي أو الحكم الحسي. كذلك الحكم اللغوي، لأن تعلمون أن أهل اللغة عندهم ألفاظ قياسية وألفاظ سمعية، هذا لا يتمعن ولا يدخل في القياس الشرعي. فعلى تقدير جريان القياس فيها فإنه ليس قياسا شرعيا بل عقليا ولغويا وحسيا. نعم. إلا إذا كان القياس لغويا ولكنه انظر إلى هذا الاستثناء إشارة إلى ما سبق، إلا إذا كان القياس لغويا ويؤثر في حكم شرعي كما قلنا. إلا إذا كان القياس لغويا ولكنه يتوصل به إلى حكم شرعي، فإن هذا يعتبر داخلا في الحكم الشرعي كتسمية النفس سرقة قياسا عليها، وتسمية اللواط زنا قياسا عليه، ليثبت بذلك الحد عن طريق اللفظ والنص. إلا إذا كان كما قال هنا القياس باللغة يؤثر في الشريعة أو في فرع من فروع الشريعة كما قلنا قياس النفس على السرقة، فهذا ينبغي أن نجري القياس فيه ويسمى قياس شرعي. لذلك علماء الأصول والمجتهدون كلهم لا يشتغلون أبدا عن الألفاظ اللغوية والمباحث النحوية، لأنه لا يمكن أن يقيس أي مجتهد على نص من النصوص إلا إذا عرف إعراب هذا النص، وعرف اشتقاقات هذا النص، وعرف تفسير هذا النص اللغوي من أول ما أنزلت هذه الآية إلى وقت هذا المثال. لذلك يقولون أن القياس يغني عن كل أو أكثر الشريعة. لماذا؟ لأن هذا المجتهد إذا أراد أن يقيس على هذا النص، مثلا النبي أراد أن يقيس على الخمر، لا بد أولا أن يفكر في هذه الآية من حيث ثبوتها وأنها ليست منسوخة، ومن حيث تفاسيرها العلمية واللغوية من أول ما أنزلت إلى وقت هذا المجتهد، ومن حيث قراءاتها، هذا علم علوم القرآن ترى، لا بد أن يفكر فيها ويدقق فيها قبل أن يقيس عليها، لأن الأصل لا بد أن يتثبت من قوتها قبل أن يحمله الآخر أشياء أخرى. هذا علم القرآن ترى، هم يبحثون عن الآية وقراءاتها والحقيقة، هل هي حقيقة مجاز كما قال بعضهم، أو هل هي فيها بديع، فيها أنواع الإعراب فيها إلى آخره، فيها بلاغة، فيها غير ذلك من الأمور اللغوية، مجاز، حقيقة، عموم، خصوص إلى آخره، هل هي مفسرة لغيرها أم مفسرة بغيرها وغير. هذا هو الموضوع. كذلك إذا أراد أن يقيس فرع على حديث كقياس الفرع على الفرع، لا بد أن يتثبت من هذا الحديث من حيث السند ومن حيث دلالة هذا اللفظ، وهل هو دل بمنطقة أو بمفهومة، وما هو المفهوم، وكذلك المباحث اللغوية فيه إلى آخره، هذا هذه مباحث علوم السنة تأكل. فلابد، لذلك قال الإمام أحمد لا يستغني أحد عن القياس، لم يعرف، لم يقل هذه المقالة بجرة هكذا، إنما قالها بعد خبرة ودقة في العلم الشرعي. نعم. المسألة السابعة عشرة، يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع أن يكون ثابتا مستمرا في الأصل، أما إذا لم يكن ثابتا لكونه قد نسخ مثلا فإنه لا يجوز أن يقاس عليه ولا بناء حكم الفرع عليه، لأن كون الشيء مبنيا على الغير صفة له، وتحقق الصفة يستدعي تحقق الموصوف، فإذا لم يكن الموصوف ثابتا لم تكن الصفة ثابتة له. لا بد أن نتأكد أن هذا الحكم ثابت وغير منسوخ، وندقق في هذا الأمر كما قلت فيما سبق. لماذا؟ لأن المنسوخ ألغي الحكم، كذلك كما قلنا هنا أن الفرع صفة والأصل موصوف، فلا يمكن أن نبقي الصفة والموصوف قد انتفى وانتهى، من ظل الجدار، الظل لا يبقى إلى ذهب الجدار، فالفرع ظل لذلك الأصل، فإذا زال الأصل من باب أولى نزول الفرع في هذه الأحكام طبعا. نعم نقف على هذه المسألة. كثير من الأخوان يا فضيلة الشيخ يسألون عن القياس في اللغة، القياس في اللغة، توضيح القياس في اللغة، كثير من الأخوان يسألون عنه. نعم، القياس في اللغة المقصود به هو تعميم حكم اللفظ، اسم اللفظ على الفرع، هذا المقصود بالقياس في اللغة، بمعنى مثل ما قلنا في النبش والسرقة، فهل يجوز تسمية النبش المكون من هذه الحروف بالسرقة المكون من تلك الحروف أم لا؟ كثير من العلماء ومنهم كثير من الحنابلة يقولون، والشافعي يقول لا يجوز أبدا، يعني هذا له شكل وهذا له شكل، ودليل اختلاف التسمية ودليل اختلاف العرف فيه، لكن قال جمهورهم لا يجوز. يجوز لماذا؟ قالوا لأن تلك الأدلة المثبتة للقياس لم تفرق بين هذا وذاك، إنما أي شيء فيه حكم شرعي فيه القياس، تلك الأدلة وهي عموم الأدلة المثبتة للقياس كإجماع أصحاب السكوت وغيره، فيطلق على النبش سرقة تمام ذلك، لأن ودليل ثاني لأننا ما سمينا هذا سارقا إلا لوجود الوصف فيه وهي السرقة، وهي أخذ مال الغير بخفية من حجز بشروط الثمانية، كذلك هذا الاسم هذا الوصف يوجد في النفس ولا فرق بينهم، لأن الحكم يدور مع الوصف، فإذا وجد الوصف وجد الحكم والاسم مع. يقول السائل أرجاء إيضاح الفرق أو السبب بين منع القياس في أصول العبادات ولوازم فروعها. نعم، الفرق بينهم واضح، أصول العبادات هي التي ثبت بالأصل بالنصوص الصريحة القاطعة التي لا مجال لها في الاجتهاد فيها بالاجتهاد وهو مثل الأركان الخمسة، أما الفروع فهي ثابتة بالأدلة الظنية، فما دامت أنها ثبتت بأدلة ظنية يجوز القياس عليها لأنها قياس ظن ولا منع من ذلك. الفروع هي الجزئيات الداخلة تحت مباحث الأصول. نعم يمشي. يقول السائل ماذا يقصد العلماء بقوله؟ هذا المثال الذي قلناه وهو مثلا الصلاة ب إماء الرخ مثلا، هل أجمع العلماء عليه للنبي وهو قطعي يجوز أن نقيس عليه الإماء الحاجة، يصلي بإماء الحاجة لا مانع من ذلك لأنه يتحمل ذلك الأصل، فهذا فرق جزئية دقيقة اتصلت بأصل، لكن هل الصلاة وهي الأصل يجوز فيها ذلك؟ لا يجوز أبدا. نعم. يقول السائل: ذكرتم أنه يجوز بيع العنب بالزبيب قياسا على العراية، فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله ما خرج على القياس فعليه مثله؟ لا ينقص. لا ينقص. ما خرج عن يعني ما خرج عن سنن القياس عن القواعد الكلية. فهذه هي مسألة نفسها، سواء استدلنا بأن الخارج عن سنن القياس يجوز القياس عليه أو أنه يجوز القياس على الرخص، ترى مسألة واحدة. فمثلا القاعدة الكلية تحرير بيع المزابلة وبيع التمر بالتمر، هذه القاعدة الكلية. وبيع الرطب بالتمر وبيع العراية خارج عن هذه القاعدة، وستأتينا هذا، خارج عن هذه القاعدة، فيجوز القياس على الخارج على القواعد الكلية، وبشرط أن تعرف العلم، بشرط أن تعرف العلم. هل يجوز القياس في حالة وجود نص كقياس اللائق على الزاني مع النص على حد اللائق بالحديث؟ اختلف العلماء في حد اللائق، فمن قال يعامل معاملة الزاني قاسه على الزاني، ومن قال ومن صحح ما ورد فيه عمله بما صححه، فهذا القياس بناء على مذهب من لم يقبل في تلك الأخبار، كما تعلمون اختلف العلماء على أربعة مذاهب في هذا، فبعضهم يعامل معاملة الحدود، بعضهم يقال قال بأنه يعزه ويقال بأن فعل المفروض بعضهم يقول، وكذلك نقول يعامل معاملة الزاني إن كان محسن فله حكم وإن كان غير محسن فله حكم. هل يجوز استعمال اللغة إذا كان هناك معنى اصطلاحي للفظ ويترتب على ذلك أحكام، ومن ثم كيف يقاس النفس أن نمشي على السرقة باللغة ثم إثبات الحكم الشرعي بناء على ذلك؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فالذين خالفوا وقالوا لا يجوز إثبات اللغة قياسا فلا يجوز نطلق على نفس سرقة، هم قطعوا يد النباس بدليل آخر وهو قياس النباس على السارق بجامع، وهو إيش؟ وهو كون كل واحد منهم قد أخذ مال الغير من حزب، فهم يتفقون على الفرق ولكن مختلفون في طريق ثبوت هذا الفرق. المفطر عمدا في نهار رمضان هل هو أشد إثما من المجامع في نهار رمضان؟ لا شك أن المفطر في نهار رمضان كما قال العلماء عمدا بدون عذر، ما أفطر إلا لأنه إيه أراد مخالفة الشارع، أراد مخالفة الشارع، ومن أراد مخالفة الشارع فلا يمكن أن تقوى أي كفارة تقبل منه. أما المجامع في نهار رمضان فلا فيغلب على ظن أن الشهوة هي التي غلبته وعنده بعض الضعف، فضعف دينه ووزعه عند تلك الحالة فوقع على أماته فتقوى الكفارة على تكفير ذنبه، لأنه لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يذلهم في ظل يوم لا ظل لهم ولا يزكيهم بل لهم عذاب أليم، هشيم الزاني وعائل المستكبر وملك كذاب. لماذا هشيم؟ يعني الشخص الكبير الذي يزن فهو ما زنى إلا لأنه يريد مخالفة الشارع، أبدا ليس عنده دواعي الشباب اللي ما صحيح أن الزنا في الشام وفي الكبير حرام لكن يحرم أكثر إذا زنى هذا الشخص، ما عنده الوازع الذي لا يقوى على شهوته. كذلك العائل المستكبر الكبر حرام في الأمرين سواء كان عائل أو عائل، لكن هذا الغني قد يتسامح معه ويقال بأنه غنى هو الذي أطغاه أو يحمله، لكن العائل الفقير ومع ذلك يتكبر ما تكبر إلا أنه مخالف الشارع. ملك كذاب الذي يملك القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ومع ذلك يكذب، فإنه ما كذب إلا لمخالفة الشارع، عاد مخالف الشارع. وأما الفقير الذي يريد أن يكذب أو يتسامح أو يبالغ فإنه حرام عليه الكذب لا شك، ولكنه يتسامح لم يتوعد هذا الوعد. وهكذا كذلك هنا يقول إن الذي يفطر في نهار رمضان من غير عذر فإن جريمته عظيمة لا تقل كفارات كذا، حتى أن بعضهم يقول لا يقضي ذلك اليوم، لو صام الدهر كله لا يمكن أن يكفر عنه بغير عذر أخطر بغير عذر. أما المجامع فقد تكون عنده بعض الشهوة وعنده بعض العذر الذي عذره الشرع إذا تقوى كالكفارة على تكفير ذنبه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي اعتق رقبه. يقول السائل: ذكرتم في الدروس الماضية بأن القياس لا يجوز في العقائد لأنه دليل ظني، والدليل الظني لا يقبل في العقائد، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الرسل للدعوة إلى الله وحده وقبل خبر الواحد وخبر الواحد دليل ظني؟ أنا ما قلت لأنه دليل ظني في بعض الأحيان، قلت فقط أخطأ، يعني ما قلت السبب أن القياس لا يدخل في العقائد، السبب أنه دليل ظني، وإن كنت قلت فقط أخطأ، إنما السبب أن العقائد ثبتت بالنقل أو تثبت بالنقل والنص، أما والقياس لا يدخل فيها، هذا هو السبب. هل صلاة الخوف يقاس عليها الزلازل والبراكين فيصلى عند حدوثها؟ والله إذا وجد الخوف من أن ينزل عليهم صخرة من هذه الجبال عند الزلازل رحمه ذلك فيقاس عليه ولا مانع من ذلك. يقول السائل: نرجو إلقاء الضوء صلة علم أصول الفقه بعلم اللغة العربية. لا شك أن أصول الفقه له علاقة وطيدة في اللغة العربية، فلا يمكن أن نعرف العام من الخاص، ولا المطلق من المقيد، ولا المجمل من المبين والمفصل، ولا الحقيقة ولا المجال ولا حروف المعاني ولا الأوامر والنواهي ولا غير ذلك من الأمور، لا إلى دقائق في اللغة العربية. صيغ العموم المتفق عليه والمختلف فيها مأخوذة من أهل اللغة، الاستثناء وغيره من المخصصات مأخوذ من أهل اللغة. لكن يقول ابن السبكي تاج الدين، أنا قلت تاج الدين لأن والده تقي الدين كلهم يعني علماء، فيقول: لقد توصل الأصوليون والمجتهدون في الشريعة إلى أحكام لغوية لم يتوصل إليها أهل اللغة أنفسهم. لماذا؟ لأن أهل اللغة تخصصوا في اللغة، وهل هذه اللفة ثبتت قياسية أو سماعية؟ القياس والسمع واشتقاقاتها ونحو من ذلك، لكن أهل اللغة فهموا ذلك وجمعوا بينها وبين دلالات الأدلة الشرعية، دلالة الكتاب والسنة والإجماع، فمن هذا جمعوا بينهم. لذلك تجدون كل علماء اللغة لهم مساهمات في الأصول بالعكس. يقول السائل: طالما أن القياس أمر تعبدنا الله به، فهل الذين لا يأخذون بالقياس آثمين؟ والله هذه مسألة تأثيم وعدمة، ما لا ما يقال في هذا، إلا ما نقول بأنه كله مرجع إلى الله. نعم. هذا يسأل: هل هناك درس الغد؟ هنا يوم الخميس، هنا موجود، ويوم الجمعة فقط لا تلا عند المنظمين للدورة. نعم. وهنا إيه؟ إيه؟ لأنه خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، لأنه يجوز على هذا الراوي السهو والغلط والخطأ والكذب، ولكن غلب على ظننا صدق هذا الراوي، لذلك عمل بروايته، غلب على ظننا لأن الأصل صدق. كذلك القياس يجوز أن يخطأ هذا القاعس ويسهو ويغفل، لكن غلب على ظننا أن القياس صحيح، فهنا قياس فيها قياس على القياس على الخبر الواحد قياس صحيح. يقول السائل: هذه العبارة تعبدنا الله به، يقول بعض العلماء هذه عبارة غير سليمة لغويا ومعنويا، عدم سلامتها لغويا يبينها، وعدم سلامتها شرعيا يبينها، ثم نجي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وننتقل بكم الان الى الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال لي سائل بالامس، قلنا سؤال في الفقه، يعني في الفروع الفقهيه، ما حكم المساهمه في الشركات او في المؤسسات كالشركه الزراعيه والشركه الغذائية وغير ذلك والأدوية؟ والحقيقة ما أجل في الأمس، لأن الواحد لا بد أن يفكر في مثل هذه الأمور